أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن الله على كل شيء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أن نصر الجماعة القليلة في مقابلة الجماعة الكثيرة أن ذلك فيه آية وفيه برهان على حفظ الله لهذه الجماعة القليلة ونصره لها، ويكون هذا آية وبرهان على صدق هذا الرسول وعلى أن هذا الدين صحيح. قد كان لكم، قد حرف تحقيق، كان لكم أيها المشاهدون والمخاطبون، في فئتين التقتا، كان لكم آية وبرهان في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، أو ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا المقطع هو تخويف لليهود وبرهان لهم، ولكن اليهود ناس لا يتعظون. قال لهم إن المسلمين قلة والكفار كثرة، وقد نصر الله المسلمين على الكافرين مع قلة المسلمين وعدم عددهم وكثرة المسلمين وقوة عددهم، فأنتم يا يهود اعتبروا بذلك واعلموا أن هذا النبي يعني مرسل من عند الله وأنه جاء بالدين الصحيح، فبادروا فادخلوا في هذا الدين قبل أن يحل بكم ما حل بمن؟ بكفار قريش. ولكنهم قالوا له يا محمد، لا ترى أنك قاتلت ناس لا يعرفون القتال وناس غمر؟ والله لو قاتلتنا لعلمت أننا الناس. وهو أراد أن يوعظهم وينبههم قبل أن تحل بهم النقمة كما حلت بمن قبلهم، ولكنهم لم يتعظوا. لذلك هؤلاء اليهود كلما أعطاهم ربهم نعمة قابلوها بالكفر. الله أعطاهم المن والسلوى، وخرج لهم الماء من الأرض، وحفظهم من فرعون وأغرق فرعون وهم ينظرون، وأعطاهم نعم عجيبة، وكل ما أعطاهم نعمة يقابلها بالكفران. بعدين الله قطعهم وزعهم في العالم، وقطعناهم في الأرض، وقال أنه سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وقال وإن عدتم للإفساد يعدنا عليكم بالتنكيل. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا. ثم بعضهم جعلوا قردة وبعضهم جعلوا خنازير وسلط عليهم من يسومهم بخت نصر وبعدين العمالقة وبعدين فرعون ثم هتلر وقبله نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وبعدين يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فاليهود قوم عجيبين. إذن هذا الكلام وهذا الأسلوب في أغلبه عيب لليهود وتخويف لهم الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لقد كان لكم أيها المخاطبون في فئتين، فئة المسلمين وفئة الكفار قريش، التقتا اجتمعتا في القتال. فئة تقاتل في سبيل الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وجنده، وأخرى كافرة قريش يرونهم مثلهم أو ترونهم مثلهم رأي العين. هنا للعلماء أقوال كثيرة، وأظهرها أنهم أولا لما رأوهم رأوا المسلمين الكفار مثليهم فقط، هم 950 رأوهم كأنهم 600 مثليهم. فلما التحم القتال رأوهم كأنهم 170. والمسلمون لما رأوهم الكفار أول رأوهم كأنهم قلة، فلما التحم القتال رأوهم كأنهم مثليهم 2000. إذن كان التقليل في الأعين قبل القتال لتتجاسر كل طائفة على الطائفة الأخرى. ولما وقع القتال كثر المسلمين في أعين الكفار وقلل الكفار في أعين المسلمين ليقع الضعف في عضد الكفار وتقع القوة في إيش؟ في المسلمين. ويقللكم في أعينهم أولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فليتجرأ هؤلاء وهؤلاء أولا، قلل الجميع في أعين الجميع، فلما التحم القتال قلل الكفار في أعين المسلمين وكثر المسلمين في أعين الكفار. إذن قد كان لكم آية أي برهان وحجة في فئتين التقتا اجتمعتا في القتال. فئة تقاتل في سبيل الله، جماعة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمين، وأخرى كافرة كفار قريش يرونهم مثلهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، الله جل وعلا يؤيد ويقوي بنصره من يشاء من خلقه، ولكنه لا يؤيد إلا من استقام على دينه، لأن من شروط التأييد الاستقامة. أما الذي يؤيد من غير استقامة فهذا ليس التأييد، هذا استدراج. إذا كان الإنسان على المعاصي وعلى الذنوب وتعطال النعم هذا استدراج، هذا يراد أن يقع به. أما المسلم إذا كان مستقيما وأعطيت له النعم هذا إن شاء الله يعني دلالة على الخير وما يدخر له أكثر. وأخرى اللي هم يرونهم مثلهم أو ترونهم مثلهم، هل الخطاب للكفار أو للمسلمين؟ أقوال للعلماء. وهل الأسلوب هنا لأن ترونهم ويرونهم كلها قراءة سبعية وصحيحة. والله جل وعلا يؤيد يقوي من الأيد، والأيد هو القوة، والسماء بنيناها أي بقوة بخلاف بما خلقت بيدي، هذه صفة اليد لله، بل يداه مبسوطتان، ولكن السماء بنيناها بأيد أي بقوة. والله يؤيد بنصره يقوي بنصره من يشاء من خلقه. ومن أسباب التأييد أن يستقيم المسلمون على الدين وأن يعدوا ما يستطيعون، فلا يمكن أن يقوم النصر للمسلمين إلا بالإعداد والاستقامة. فإذا أعدوا ما يستطيعون ولو عصا واستقاموا على الدين ربهم ينصرهم. لكن إذا كانوا يستطيعون أن يعدوا ولا يعدوا أو لم يستقيموا على الدين لا ينصروا. إذن أصول النصر في ركنين، الركن الأول الاستقامة، ولينصرن الله من ينصره. الركن الثاني الإعداد. ما الدليل على هذا؟ غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب قام المسلمون بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، الركن المعنوي أيوة ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم. إذن ما داموا قاموا بما طلب منهم الله كفاهم أعداءهم، فأنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن ينبغي لنا أن نشيع بيننا عناصر النصر: أعدوا، اثبتوا، ولا تنازعوا، وتعاونوا. هذه الأوامر لا بد ينتبه منها. إذن إن الله، الآية: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك النصر للفئة القليلة والهزيمة للفئة الكبيرة عبرة واعتبار ومعتبر وانتباه لأصحاب البصيرة، لأصحاب العقول وأصحاب الفهم الذين يعني يقيسون الأمر بالأمر ويستفيدون مما يقع. ثم بين يذكر المحابة التي حببت للناس، وفي هذا أيضا إزراء لليهود أن هذه الأمور هي التي شغلتهم ومنعتهم عن كثير من الأمور التي توصلهم للجنة وتعزهم بسبب محبة هذه الأمور الأربعة. زين بني الفعل للمجهول، لأن المقصود هنا التزيين للمزين للناس للخلق، حب محبة الشهوات ما يشتهى، هذا هل المزين الله؟ قال بعض السلف: الله دائما يعيب الدنيا ويقول الدنيا يعني لا فائدة فيها ويبين هذا، ورسوله قال: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة. إذن المزين هو الشيطان، زين لهم بالشبه وبالشهوات، يدخل لمن له شبهة شبهة ويدخل لمن له شهوة شهوة. أو أن المقصود بالتزيين ما خلقه الله في جبلة الناس، لأن الله لما خلقهم جعل جبلاتهم تحب هذه الأمور فيكون هذا هو التزيين. الشهوات جمع شهوة، ومن أقوى الشهوات وأخطرها النساء، النساء. ولذلك هذه المحاب هي أخطر ما يأخذ قلوب الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه محاب الدنيا، وكل هذه معوقات عن السير إلى الله. فالذي يسير إلى الله أكبر مشكلة النساء، ما تركت فتنة أشد من النساء، لأن المرأة إذا كانت في البيت أول ما تعمل لك تحاولك أن تقطع أمك، لأن دائما الأم والزوجة بينهم مشاكل، لأن الأم أحب شيء عندها ولدها، والزوجة أحب شيء عندها زوجها، وكل من الزوجة والأم تريدك. فالزوجة تريدك لأنك زوجها وأبو أولادها، والأم تريدك لأنك ولدها وتعبت عليك وأرضعتك وربتك، فيقع بينهم إيش؟ تنافس، فيكون هذا سبب لقطيعة والعقوق ومشاكل. وكذلك الأخت، دائما الأخت تظلم الزوجة، الأخوات يظلمن الزوجات. ويحمين عليهن حتى تسمى الحمية، لأنها تحمي على الزوجة وتأذيها. فالموازنة بين هذا صعبة. كذلك النساء إذا يعني الإنسان خلى بهن مدعاه لماذا؟ لوقوع ما لا ينبغي. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولما سئل عن الحمو، الحمو أخو الزوج وعمه وخاله، قال الحمو الموت. قالوا الموت لأنه إما عياذا بالله الزوجة يحصل مع الحمو ما لا ينبغي فتقع الفاحشة فترجم لأنها محصنة، أو لأنها تموت موت معنوي فيرى الزوج زوجته مع قريبه في أمور مشكلة فيطلقها فتموت موت معنوي لأنها تفقد الزوج وتفقد الإنفاق وتفقد القيوم عليها. فالحمو موت إما بأنها تقع في الفاحشة فترجم، أو يراها الزوج فيما لا ينبغي فيطلقها فتبقى بدون زوج وبدون قيوم. فهو إما موت حسي أو موت معنوي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. وحواء رضي الله عنها قالت لآدم ماذا؟ كل من الشجرة. هو جاءهم الشيطان حتى أكل من الشجرة. هي تريد أن يبقى، ولكن كان في ذلك ما ذكر الله تعالى في القرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، إن أردت أن تقيمها كسرتها. فاستوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. إذن زين للناس حب الشهوات من النساء، النساء محببات. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من النساء، ولا يقرب إلا الزوجة، ولا يدخل إلا على المحارم، والمحارم 18 على التأبيد، أما 3 يحرمنا ولسنا بمحارم: 7 بالنسب، و7 بالرضاء، و7 بالمصاهرة. هذه المحرمات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كم هذو؟ أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بأمها، وزوجة الابن وزوجة الأب، هذه على التأبيد، والأخت والأختين والعمة والخالة، هذه مقيدة ما زالت أختها تحتك. وهناك أيضا المتزوجة والملاعنة. نعم، هذه المحرمات. إذن ينبغي للرجل أن لا يخالط من النساء إلا المحارم، وينبغي أن لا يدخل على النساء ولا يخلو رجل بامرأة، وأن المسلم يتحصن بالزواج، لأنه الزواج هو اللي يحصن الرجل ويغض طرفه، ويعلم أن الجنة من أسبابها أن ينهى المسلم نفسه عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره. أيوة، الإنسان يغض بصر وهو لا يريد. وضمن الله لمن تزوج يريد العفاف إن شاء الله أن ربه يغنيه. قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. ومن أكبر أسباب الغناء الزواج، الله يغني. وإذا جاء الولد يأتي برزقه، والمسلم لا بد أن يعف نفسه. فإن كانت زوجة تعف فالحمد لله، فالزوجة الثانية فالثالثة فالرابعة، بعد 4 يكفيه بإذن الله تعالى، أما بعد 4 فلا. أيوة، 2 و3 و4. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانك. والله هذا الدين دين الحقيقة عملاق، كل ما نحتاج إليه مبين فيه بأجمل أسلوب وبأوضح بيان، ولكن حري بنا أن نعطي كتابنا الوقت ونفهمه وندرسه ونجعله دستورا لحياتنا حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. إذن زين، أي زين الله أو جعل الشيطان يزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الأولاد، ولذلك الولد فتنة، يا أبوي أجيب لي دش، فيأتي بالدش والدش يكون يمكن يأتي أي قنوات فاسدة، فلأجل محبة الولد ورضا الولد يكون البيت فيه مشاكل، فيتعود الناس على النظر لما لا ينبغي فيقسو القلب فتخف العبادة فيذهب البيت في داهية. ذلك ربنا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن البنين هذا الإنسان يحبهم فيضطر ليدخل في بيته ما لا ينبغي، يضطر ليضارب جيرانه وليقطع رحمه، ولد ضربه جار يروح يضرب الجار، وما زال جبريل يوصيني، فلو صبر أحسن. لذلك الولد مبخلة مجبنة إيش؟ محزنة. الولد مبخلة يسبب البخل، يسبب الخوف، يسبب الحزن إذا مرض أو حصل له شيء. ولذلك قال الشاعر لقد زاد الحياة علي حبا بناتي إنهن من الضعاف. فدائما الأولاد، ولذلك هيأ الله في قلوب الآباء محبة للأولاد حتى يربوهم، وهذه المحبة الموجودة في الآباء لا توجد في الأولاد. لذلك عوضهم الله بأن أوجب عليهم أن يبروهم وأن يكرموهم وأن لا يعصوهم، لأنه ما جعل في الولد من المحبة ما جعل في الأب، وهذا نوع من الحفاظ على المجتمع والتربية. فجعل الوالد حق واجب، وجعل الولد حق بما في الولد بما في الوالد من العاطفة، حتى يتربى الجميع ويكون الجميع بينه تآلف ليعيش المجتمع عيشة سعيدة. والقناطير، القناطير جمع قنطار، وللعلماء فيها أكثر من 11 قول كما يقول ابن الجوزي في زاد المسير. وأغلب ما يظهر وهو الذي رجح الطبري أنه المال الكثير، المال المجموع القناطير، أنه المال الكثير يقال القنطار، سواء كان 1000 أو 40,000 أو 80,000 أو المال الموزون، المهم مال كثير يقال القنطار، المقنطرة المجمعة أو المضروبة. والخيل أيضا هذه مما يحبب للنفوس، والخير معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة، وهي 3 أقسام: لرجل ستر، ولرجل أجر، ولرجل وزر. فالذي ربطها في سبيل الله هذا أجر، والذي ربطها ليقيم بها حاجته فهذه ستر، والذي ربطها ليعصي بها أو يفعل بها الحرام فهذه وزر. المسومة قيل المعلمة وقيل السائمة، وهذا أكثر أقوال المفسرين، السائمة من السوم. والذي يظهر أن المسومة هي التي علمت فيها علامة وجميلة وهيئها صاحبها للغزو، كأنها علمت بعلامة جعلتها أجمل من غيرها وجعلتها أحسن من غيرها وأعدها صاحبها للغزو. إذن المسومة هي التي علمت وجملت إما بشيء فيها أو لأنها هيئت للغزو وأصبحت علامة لها لذلك. والأنعام، النعم تقال للإبل، والأنعام تقال للإبل والبقر والغنم، المعز والضأن 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 بعدين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2. نعم، هذه هي الأنعام. وقد تقال الأنعام أيضا على سبيل التبع للوحوش كالغزلان وكالمها وكأنواع الوحوش بأنواعها، قد يطلق لها أنعام. حلت لكم بهيمة الأنعام، على قول أنها هي من الأنعام أو تبع للأنعام. والحرث كذلك، الزروع بأنواعها. ذلك هذه المذكورات التي حببت للناس متاع، والمتاع هو ما يستعمل وينتهي. هذه الأمور المحببة هي زائلة، وإنما النفع والفائدة فيما يذكر بعد هذا. والله عنده حسن المآب، والله جل وعلا عنده لمن استقام وامتثل أمره واجتنب نهيه حسن المرجع، وهو الكرامة يوم القيامة والجنة والعزة في وقت يكون فيه التغابن. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.